ما في ايدك كل حياتي، طول ما انا ضامن عمري الاتي. ربي باركت في كل الماضي، فيك يا يسوع امني وثباتي. هفضل اسبح وارفع اسمك، وافضل رغم الامي بعيش لك، واشهد وسط الكل بحبك، ضامن ليا مكاني في مجدك. هفضل اسبح وارفع اسمك، وافضل رغم الامي بعيش لك، واشهد وسط الكل بحبك، ضامن ليا مكاني في مجدك. طول ما مكاني في دايرة حبك، تفضل راحة قلبي في قربك. تحمي حياتي بقوة دمك، ويدوم فرح القلب في حضنك. هفضل اسبح وارفع اسمك، وافضل رغم الامي بعيش لك، واشهد وسط الكل بحبك، ضامن ليا مكاني في مجدك. هفضل اسبح وارفع اسمك، وافضل رغم الامي بعيش لك، واشهد وسط الكل بحبك، ضامن ليا مكاني في مجدك. هرنم تاني العدد التاني اللي يقول طول ما مكاني في دايرة حبك، وتأمل فيه من فضلك تاني. طول ما مكاني في دايرة حبك، تفضل راحة قلبي في قربك، تحمي حياتي. ايه ده؟ ايه الأمان اللي حاسس بيه كاتب الكلمات دي؟ على ما أعتقد كاتب الترنيمة دي ألبير سمير. ربنا يباركك يا ألبير لو أنت شايف الكلام ده ويثمر بيك أكتر. تحمي حياتي، تحمي حياتي بقوة دمك، ويدوم فرحي لأني في حضنك. أنا بشكرك، اتشجع تعالى النهاردة وقول إن الأفضل ليا ده، إن أبقى جوه دايرة حبك. يلا قول معايا. طول ما مكاني في دايرة حبك، تفضل راحة قلبي في قربك. تحمي حياتي بقوة فرحي لأني في حضنك. هفضل أسبح وأرفع اسمك، وأفضل رغم ألامي بعيش لك، وأشهد وسط الكل بحبك، ضامن ليا مكاني في مجدك. هفضل أسبح وأرفع اسمك، وأفضل رغم ألامي بعيش لك، واشهد وسط الكل بحبك، ضامن لي مكاني في مجدك. رجعت تاني تبص عليه هو، مش على 25 سنة من الصمت.